يكون بين الراويين وثقة محفوظة، وإما الجزاء وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقت فهو أن لا ينتهي بحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة قواعد. القاعدة الأول الانتظار، ومثال اختلاف أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات ثلاثة، فأشرفت بي ابتسمت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جن؟ فأخبرته بالذي منعني من الابتداء، فقلت: إني سمعت الله يتناهى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيقول أصحاب الشافعي: هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عبد بن عوف، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. فالجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي فيس مولى عبد بن عوف، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي فيس، وأبو فيس سمعه من عبد بن عوف. وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية وجود العدالة، رواية بمسألة رواية وجود العدالة، فإنها لا تكتب عند أصحابنا وتكتب عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الله المحدود أن يكون مجهولا كاملا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أنه يشترط لقبول السند شرطان. الشرط الأول أن يكون مقبول الرواة، بمعنى أن يكون الراوي عدلا ضابطا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذا الشرط بدأ يتكلم على الشرط الثاني، وهو أن يكون السند متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني متصلا إليه. ويحصل اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم انقطاع السند وعدم إرساله وعدم وقفه، فيحصل الاتصال بهذه الثلاثة، وهي عدم الانقطاع وعدم الإرسال وعدم الوقت. وبناء على هذا فإن القدح في السند يحصل بواحد من هذه الثلاثة، إما أن يكون القدح فيه بالانقطاع، وإما أن يكون بالإرسال، وإما أن يكون بالوقت. المراد بانقطاع السند أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وهذا يعم السند الذي سقط منه واحد أو سقط منه اثنان على التوالي أو مع عدم التوالي، فيدخل فيه المنقطع عند المحدثين، ويدخل فيه أيضا المعلق، ويدخل فيه المعضل. وهذه الألقاب تسمى باصطلاح الأصوليين كلها، أو توصف في اصطلاح الأصوليين كلها بالانقطاع، فيسمي الأصوليون المنقطع عند المحدثين بالمنقطع، ويسمون المعلق عند المحدثين بالمنقطع، ويسمون المعضل عند المحدثين بالمنقطع. فالمحدثون يميزون بين هذه الأمور، أما الأصوليون فيدخلونها كلها تحت مسمى الانقطاع. هذا هو القادح الأول. القادح الثاني الإرسال، والمراد به أن يروي التابعي أو من بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من غير أن يعين الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله. ومقصوده بهذا مرسل غير الصحابي، وهو الذي خاض فيه الأصوليون والمحدثون خوضا كثيرا، واختلفوا فيه اختلافا كبيرا كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. وأما القادح الثالث فهو الوقف، والمراد بالوقف أن ينتهي الراوي بالحديث إلى الصحابي، أو كما عبر المصنف فقال ألا ينتهي الراوي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصوده بل يقفه على الصحابي. وإذا أطلق الموقوف فالمراد به ما وقفه الراوي على الصحابي، أما إذا أريد ما كان موقوفا على التابعي فيقيد ويقال هذا موقوف على التابعي. هذه هي قوادح السند، قوادح اتصال السند على وجه الإجمال. ولما ذكرها المصنف رحمه الله إجمالا بدأ في تفصيلها واحدا واحدا. فأما القادح الأول وهو الانقطاع فمثاله ما احتج به جماهير أهل العلم من أن من خاف على نفسه التلف، أو خاف على عضو من أعضائه التلف إذا استعمل الماء، فإنه يشرع له التيمم. وكذا من خاف أن يحدث له مرض عند جماهير أهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله فإنه يشرع له التيمم. فمن خاف على نفسه التلف أو خاف على عضو من أعضائه فإنه يشرع له التيمم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وكذا من خاف على نفسه حدوث مرض باستعمال الماء فإنه يشرع له التيمم عند جماهير أهل العلم، وهو المعتمد من مذهب الشافعية خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله. واستدل القائلون بهذا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أورده المصنف، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. الحديث، فإن هذا الحديث يدل على من خاف على نفسه الهلاك أو خاف على عضو من أعضائه فإنه يشرع له التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على ذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه لا يقر على معصية كما أنه صلى الله عليه وسلم لا كما أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل المعصية. فاعترض بعض الشافعية على الاستدلال بهذا الحديث بأنه حديث منقطع، ووجه انقطاعه أنه قد رواه عبد الرحمن ابن جبير عن عمرو بن العاص وهو لم يسمع من عمرو بن العاص بل رواه عنه بواسطة. وما دام أنه منقطع فإنه لا يحتج به، وهذا الاعتراض نسبه المصنف رحمه الله لأصحاب الشافعي، وهذا يوهم أنه المعتمد عند الشافعي وليس كذلك، فإن المعتمد من مذهب الشافعية أن من خاف على نفسه حدوث مرض باستعمال الماء فإنه يشرع له التيمم. وما ذكره المصنف رحمه الله هو قول عند الشافعية ليس هو المعتمد، كما نبه على ذلك المحققون منهم. وهذا ينبهك إلى مسألة مهمة عند سوق الأقوال وحكايتها، وهو التحقق من نسبتها إلى أصحابها. ومن وسائل تحقق ذلك أن تؤخذ أقوال الفقهاء من كتبهم إذا كان لهم كتب، أو من كتب أصحابهم، فيؤخذ قول الشافعي أو مذهب الشافعية من كتب الشافعية، ولا يؤخذ من كتب المالكية أو الحنابلة مثلا. وهذه مسألة مهمة في سياق الأقوال ونسبتها. فبعض الشافعية قالوا هذا الحديث حديث منقطع، والمنقطع لا يصح الاحتجاج به. وأجاب الأول بما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن هذا الحديث قد جاء متصلا من طريق أخرى، فقد رواه عبد الرحمن ابن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، وإذا ثبت أن الحديث متصل فإنه يصح أن يحتج به ولا يضر انقطاعه من طريق أخرى. هكذا أجاب المصنف رحمه الله، لكن الرواية التي جاءت متصلة ليس فيها أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم، وإنما الذي ورد فيها أنه غسل مغابنه واكتفى بذلك. فالرواية المتصلة التي رواها عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس عن عمرو بن العاص ليس فيها أن عمرو بن العاص تيمم، وإنما الذي فيها أنه غسل مغابنه. وبناء على هذا فإن الاحتراز بالانقطاع احتراز وجيه، لكنه لا يبطل الحكم، وهو أنه يشرع التيمم لمن خاف حدوث مرض، لأنه ثابت بأدلة، لأن هذا الحكم ثابت بأدلة أخرى، ومنها الدليل الذي استدل به عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإن هذا نهي يقتضي تحريم قتل النفس وتحريم كل وسيلة تؤدي إلى ذلك. ومن وسائل قتل النفس أن يستعمل الإنسان الماء في محل يخاف أن يهلك فيه باستعماله، ولا يلزم من بطلان دليل واحد بطلان الأدلة الأخرى ولا بطلان القول المستدل له. فليس يلزم من بطلان دليل استدل به على حكم أن الأدلة الأخرى تكون باطلة، والحكم يكفي في إثباته دليل واحد، لكنه إذا اجتمعت عليه أدلة فإنها تقويه وتؤكده. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه المسألة لها تعلق بمسألة تقدمت معنا، وهي رواية المجهول. ووجه تعلقها بها أن الراوي الساقط ليس معلوم العدالة، وإنما هو مجهولها. نعم. قال رحمه الله: أعرف الشرط الثاني. قال رحمه الله: الشرط الثاني اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن القادم في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين يفهم من قوله اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أن اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصل بعدم انقطاع السند وبعدم الإرسال وبعدم الوقف. وبناء على هذا فإن القدح في اتصال الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحصل باختلال واحد من هذه الثلاثة. أن يروي غير الصحابي وهو التابعي ومن بعده إلى زماننا هذا من غير أن يعين الصحابي الذي روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مرسل الصحابي مرسل غير الصحابي. وهو ألا ينتهي من هو الراوي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يقفه على الصحابي. ولما ذكرها إجمالا بدأ في ذكرها على وجه التفصيل فقال احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف، هذه الصورة وهي الخوف من التلف ليست خاصة بالمالكية ولكنها متفق عليها بين أهل العلم على أن الخائف من تلف. وقوله أو حدوث مرض، هذه المسألة هذه الصورة وإن كانت ليست مجمعا عليها إلا أنه قد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية. الصورة الأولى اتفاقية والصورة الثانية مذهب جماهير أهل العلم. في رواية ليست هي المعتمدة عند الشافعية. والمغابن في البدن هي المواطن الخفية كالإبطين والسرة ونحو ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة معنا وهي مسألة رواية مجهول الحال، وذكرنا بعض الفروع الفقهية المترتبة عليها. نعم. القاضي الثاني من الكتاب ومثال احتجاج أصحابنا على انتقال النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يقيم أصحاب أهل موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابها أن المواسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله تعالى عليهم يوصلون الأحاديث ويحتجون بها، لعلمك أنهم لا يوصلون إلا اتصال الرواية من قواعد في عدم اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم الإرسال. والمقصود بالإرسال رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعبير أحسن من قولنا أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا هو أحسن لأننا إذا قلنا المرسل، إذا قلنا الإرسال هو رواية التابعي، فإن ذلك يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل فعله ويشمل إقراره. أما إذا قلنا أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يختص بماذا؟ يختص بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله عرف المرسل عند ذكره للقوادح إجمالا بأنه أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم. وهو في هذا متابع للمحدثين. أما الأصوليون فيجعلون المرسل من قبيل المنقطع، فيطلقون المنقطع على المرسل عند المحدثين وعلى المعلق وعلى المعرض وعلى المنقطع. وقد اختلف الأصوليون اختلافا كبيرا في المرسل هل يحتج به أو لا يحتج به، ومحل الخلاف هو فيما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه من بعد التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به باتفاق الأصوليين. فإذا روى أتباع أحد أتباع التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأرسله فإنه لا يحتج به باتفاق الأصوليين. فمحل الخلاف إنما هو في مرسل التابعين فقط، هل يحتج به أو لا يحتج به. وكان خلافهم على النحو التالي: القول الأول أن مرسل التابعين حجة، وهذا مذهب المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن التابعي لا يرسل الخبر إلا إذا علم عدالة من روى عنه الخبر، وإذا تقرر أن من روى عنه التابعي يكون عدلا فإن المرسل يحتج به. القول الثاني أن مرسل التابعي لا يحتج به، وهذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله. وتابعه أو وذهب له كثير من الأصوليين من الشافعيين، واستدلوا على ذلك بأن مبنى قبول الأخبار هو عدالة الراوي، والراوي الساقط في المرسل لا تعلم عدالته، وبناء على هذا فإن الخبر المرسل لا يكون في الجهة. هذا هو القول الذي اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله، لكن الصواب أن الشافعي رحمه الله يفصل في الخبر المرسل ولا يرده مطلقا، كما قرر ذلك في كتاب الرسالة الذي هو أول كتاب في أصول الفقه، فقد جعل المرسل ثلاثة أقسام. القسم الأول مرسل التابعي الكبير، والمراد بالتابعي الكبير هو من أكثر روايته عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يقبل مرسلة، فإذا أرسل التابعي الكبير خبرا فإنه يكون حجة عند الإمام الشافعي رحمه الله. القسم الثاني مرسل التابعي الصغير، وهو الذي أكثر روايته عن غير الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يقبل المرسلة، بل قال في الرسالة استوحش من ذلك. وأما مرسل الصحابي فإن الشافعي رحمه الله يحتج به، وقد قرر هذا أحسن تقرير الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وحقق رأي الشافعي رحمه الله في هذه المسألة تحقيقا عظيما، وكذلك الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، وقرر أن رأي الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو التفصيل، وأنه لا يرد المرسل أنه لا يرد مرسل التابعي على وجه الإطلاق. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مرسل التابعي فقد حقق الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يرى أن مرسل التابعي ضعيف، لكنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يجد عن أحد من الصحابة ما يخالفه، فإذا لم يجد عن أحد من الصحابة شيئا يخالفه فإنه يحتج به. وقد مثل المصنف رحمه الله للإرسال بمثال، وقبل أن نذكر المثال فإننا نسأل فنقول ما الفرق بين الإرسال والمرسل؟ هل الإرسال والمرسل معناهما واحد، أو أن بينهما فرقا؟ صفة في الراوي، والمرسل صفة للمروي. أحسنت بارك الله فيك. جواب آخر، نقول الإرسال والمرسل من حيث المعنى لا يختلفان، لكن الاختلاف بينهما من جهة اللفظ فقط. فالإرسال هو رواية التابع، فهو وصف للرواية، وأما المرسل فهو الخبر المروي، فهو وصف للخبر. مثل المصنف رحمه الله للإرسال بمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فقد استدل به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط الولي في النكاح، لأن قوله لا نكاح نفي موجه على حقيقة شرعية، والقاعدة أن النهي إذا كان موجها على حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي الذات إذا أمكن هذا، فإذا لم يمكن فإنه يحمل على نفي الصحة، لأن الصحة قريبة من الذات، فإذا لم يمكن ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال. وقوله لا نكاح إلا بولي لا يمكن حمله على نفي الذات، لأنه يمكن أن يقع النكاح من غير ولي، فينتقل للمرتبة التي بعده وهي الحمل على عدم الصحة، فيكون معناه لا نكاح صحيح. وذكر المصنف رحمه وذهب الحنفية إلى أن المرأة الرشيدة يجوز أن تتولى عقد النكاح، لأنه يجوز أن تتولى عقد البيع، واستدل على ذلك بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح إليهن، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح. وذكر المصنف رحمه الله أن الحنفية أجابوا عن قوله صلى الله عن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي بأنه خبر مرسل. ووجه إرساله أنه يرويه أبو إسحاق عمر بن عبد الله الهذلي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بردة هو عامر ابن أبي موسى الأشعري، وعامر هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه خبرا لم يسمعه، وما دام أن الأمر كذلك فإن هذا الخبر يكون مرسلا. هكذا ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن الحنفية يعترضون على الاستدلال بهذا الحديث بأنه مرسل. والذي تقدم معنا عند سوق الأقوال أن الحنفية يرون أن المرسل حجة كما هو موجود في أصولهم، وب بناء على هذا فإن ما ذكره المصنف رحمه الله فيه نظر، ولعل مقصوده إنما هو بيان القاعدة وإيضاحها، والأصوليون يتساهلون في التنفيذ. ومن العبارات المشهورة عندهم أنهم يقولون المثال لا يعترض، بمعنى أنه لا يعترض عليه لأن المقصود منه إنما هو مجرد إيضاح القاعدة، فلعل هذا يكون عذرا للمصنف رحمه الله. وعلى فرض أن الحنفية أوردوا هذا الاعتراض فيجاب عنه بأن المرسل حجة، والدليل على هذا عمل التابعين رحمهم الله، فإنهم لم يزالوا يرسلون الأحاديث ويقبلها أهل العلم، لأن التابعين لا يرسلون إلا عمن كان عدلا. هذا هو المثال الذي أورده المصنف رحمه الله. ومما يمكن أن يمثل به أيضا للقدح بالإرسال هو أن من باع سلعة على شخص دينا ثم أفلس المشتري، من باع سلعة على شخص دينا ثم أفلس المشتري ولم يقبض البائع، أو نقول قبل هذا وأفلس المشتري ثم وجد البائع السلعة بعينها عند المشتري فإنه يكون أحق بها من غيره من الغرماء. فمن باع سلعة على شخص دينا ثم أفلس المشتري ووجد البائع السلعة بعينها لم تتغير صفاتها ولم تزد ولم تنقص فإنه يكون أحق بها من غيره من الغرماء. وهذا عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. واختلف القائلون بهذا القول، اختلف الجمهور القائلون بهذا القول فيما إذا قبض المشتري، فيما إذا قبض البائع شيئا من الثمن، فهل يكون أولى بالسلعة من غيره أو لا يكون؟ فذهب الحنابلة والشافعية في أحد القولين عندهم إلى أنه ما دام أنه قبض شيئا من الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء ولا يكون أحق من غيره. فما دام أنه قبض شيئا من الثمن فإنه لا يكون أولى من غيره من الغرماء بل يكون أسوة له. واستدلوا على هذا بما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلت أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. فهذا الحديث من حيث دلالته صريح بأن من قبض من الثمن شيئا يكون أسوة الغرماء ولا يكون أحق بالسلعة من غيره. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكون أولى من غيره، وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه مرسل فإنه لا يكون حجة. لكن أصحاب القول الأول يجيبون على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن المرسل حجة لأن التابعين لم يزالوا يرسل بعضهم يرسلون الأحاديث ويتقبلها أهل العلم، لأن التابعين لا يرسلون الخبر إلا عن حجة إلا عن عدل. الوجه الثاني لو فرضنا أن المرسل لا يحتج به فإن هذا الحديث قد جاء متصلا من وجه آخر، فقد رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الخبر متصلا فإنه لا يضره مجيئه مرسلا من طريق أخرى، بل إن ذلك يقويه ويؤكده. نعم اقرأ بارك الله فيك. احتجاج أصحابنا وجمهور الفقهاء. وإذا رجعنا إلى كتب الفقه عند الحنفية نجد أنهم يجيبون عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، ولم ينص أحد منهم فيما وقفت عليه من كتبهم بأنه مردود لأنه مرسل. ثم قالوا لو فرضنا أن هذا الحديث حديث صحيح، لو فرضنا أنه حديث صحيح فإنه لا يحمل على نفي الذات ولا يحمل على نفي الصحة، وإنما يحمل على نفي الكمال. وهذا التأويل وهو نفي الكمال لا محذور منه حتى يتفق الحديث مع الآية، وهي قوله تعالى فلا تعذروهن أن ينكحن. قالوا والقاعدة أن الجمع بين النصوص واجب متى أمكن. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله تعالى عليهم. قوله فإنه لم يزل، هذا هو الدليل على أن المرسل حجة عند القائلين بذلك؟ يرسلون الأحاديث ويتكون بها للعلم بأنه لا يرسلون إلا على عدد. وقد قال محمد بن إسحاق الإمام: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي هند صحيح مني. وكنت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي هند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم هكذا وإلا فجاء متصلا برواية أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكذبون الحديث ويرسلونه، فإذا قيل لهم عن من أسلم. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. القادم الثالث، لعلنا نقف عند هذا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.